يقول ما حكم شراء كلب الصيد مثل ما قال مثلا من اتخذ يتخذ. طيب سليمان أسألك ما حكم تربية الكلاب لحراسة نساء أو مجمع نسائي أو رجل وبقية فيه نساء خوف على النساء يجوز ما يجوز؟ ايش تقول سليمان؟ ايش تقول عمار؟ يجوز ليه؟ ها صحيح إذا كان يجوز اتخاذ لحراسة الغنم فأولا يجوز اتخاذ لحراسة النساء صح؟ أي نعم. هذا كلام الشيخ مباز مو كلامي بعد. أي نعم. لكن كلام عمار صح. أوه. طيب حراسة المتاجر ها؟ لا إذا احتج إليها من المتاجر فيها يعني حراسة المتاجر بالكلاب فيها نظر من ناحية باحتها. يقول ما هو القراط وكم يساوي؟ القراط وحدة وهمية لا تعرف في الشرع، لذلك سأل الصحابة عليه السلام قال وما القراطان وما القراط يا رسول الله؟ قال مثل جبل أحد. وإن كان أهل الفرائض أو بعض أهل العلم يعني يجعل القراط واحد من 24، لكن الأصل لا ينقص يعني من أجره شيء كثير كذا يعني. يقول هل يقاس على حرمة بيع وشراء الكلاب بيع وشراء السباع كالنمور، وهل تأخذ حكمة في التربية؟ السباع ما يجوز بيعه وشراها. المسلم نهى عن بيع في صحيح مسلم نهى المسلم عن ثمن السنور يعني القط، والمسلم نهى عن افتراش جلود السباع. يعني لو شخص أراد أن يبيع قرد ب200 ريال 300 يقول ما يجوز شراها لأن لذوات السباع الأنياب. يقول ما الضابط صحيح لانتقص مبنى العلوم أو المجهون؟ بعض أهل العلم يضبطه انتقص انتقص مثل ما ذكر الرازي مختار الصحاح انتقص يعني نقص ويقال انتقص. ومن هم من يجعلها مبني المجهول انتقص، لكن ويضبطه بعض أهل العلم بالشكل لكن لا يضبطونه بالحروف، فيصح هذا وهذا. وإن كان على قول الرازي أنه انتقص أرجح لأنه ما ذكر أصلا حتى الوجه الآخر. طيب ماذا ساق المصنف حديث جرير أنا بريء بلا لي حاجة؟ طيب الحديث الأول إذا ودث والرواية إذا كان ذهب يرجع صحيح. أي أفضل يا ربيعان بالجهاد ولا بالروالدين؟ ها من وين نأخذه؟ مثلا قال ارجع